نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: الفصل الثالث في عظم إثم من أحدث في الدين ما ليس منه. قال تبارك وتعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وقال تبارك وتعالى: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الفصل في بيان خطورة الإحداث في الدين. ودين الله كما لا يخفى على مسلم دين كامل أتمه الله لعباده وأكمله لهم، وأنزل جل وعلا في ذلك تنصيصا وتبيينا قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الله دين كامل، والكامل لا يزاد فيه، وإنما المطلوب من أهله أن يعملوا بهذا الدين دون أن يزيدوا فيه أشياء ليست منه. ولهذا صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أي ديننا وشرعنا، فهو رد، أي مردود على صاحبه. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: كل بدعة ضلالة. فالبدع ضلالات، ومن أحدث في الدين ما ليس منه يكون على هذا قد أحدث ضلالا، لم يحدث خيرا يعمل العباد به، وإنما أحدث ضلالا يصرف به الناس عن السنة وعن الهدي وعن الثابت عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ومن أعظم ما يترتب على الإحداث في الدين من خطورة ومضرة أن المحدث في دين الله يحمل وزر نفسه فيما أحدثه من دين الله جل وعلا، ووزر من عمل بالإحداث الذي أحدثه إلى يوم القيامة، تسلسلا في تناقل حدثه من شخص إلى آخر. ولهذا بدأ المصنف رحمه الله في بيان خطورة الإحداث في الدين بإيراد هذه الآية الكريمة: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وسيأتي أحاديث عديدة في هذا الباب أوردها رحمه الله تعالى مبينا من خلالها أن الإحداث في الدين يترتب عليه أن المحدث يحمل وزر نفسه فيما أحدثه ووزر من اتبعه في حدثه إلى يوم القيامة. فكم هي هذه الأوزار التي تكتب عليه؟ ولهذا نسأل الله العافية والسلامة، قد يكون شخص مات من مئات السنين ولا يزال إلى اليوم يكتب عليه أوزارا في أشياء هو الذي أحدثها في الأمة. قد يكون مات من مئات السنين ولا يزال كل يوم يكتب عليه أوزار في بدع وضلالات أحدثها في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لا يزالون يعملون بها، ويكون هو الذي أحدثها، هو الذي أنشأها، هو الذي أوجدها في الأمة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، ونكتب ما قدموا وآثارهم، ما قدموا أي في حياتهم، وآثارهم أي آثار أعمالهم أو دعوتهم خيرا أو شرا. ولهذا المحدث آثار حدثه حتى بعد مماته ولو بمئات السنين يكتب عليه. وقد أفادت هذه الآية من سورة ياسين أن الكتابة التي تكتب على المرء نوعان: كتابة لعمله الذي يباشره، مثلا يصلي يكتب، يصوم يكتب، يتصدق يكتب. النوع الآخر من الكتابة آثار العمل، آثار العمل، وآثار العمل كثير منه قد يكون بعد موت المرء، قد يكون بعد موت المرء. ولهذا من الناس لا يزال تكتب له حسنات وهو ميت مئات السنين، ومن الناس والعياذ بالله من تكتب عليه أوزار كل يوم وهو ميت من مئات السنين لكن من آثار شيء أحدثه. ولهذا من أعظم ما يبين خطورة الإحداث في دين الله سبحانه وتعالى أن المحدث يكتب عليه وزر الأعمال التي هو باشرها وقام بها، ويكتب عليه أوزار من اتبعه واقتدى به في البدعة التي أحدثها وأوجدها في أمة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. نعم، هذا شاهد من السنة على هذا الأمر. فليس من نفس تقتل، ليس من نفس تقتل، وكم الأنفس التي قتلت ولا تزال، ما من نفس تقتل إلا وكان على ابن آدم الأول كفل منها، أي نصيب من إثمها ووزرها، إلا كان لابن آدم الأول كفل منها. لأنه ما السبب، ما العلة؟ لأنه أول من سن القتل، ما كان يعرف قتل في ذرية آدم عليه السلام، فهذا أول من سن القتل وأحدثه في الناس في ذرية آدم. فما من نفس تقتل إلا ولابن آدم الأول كفل، أي نصيب منها، أي من إثم هذا القتل ووزر هذا القتل، لأنه أول من سن القتل. وهذا أيضا يفيد أن باب القدوة مهم جدا وخطير في الخير والشر. فالإنسان إذا كان قدوة للخير ويتأثر الناس به في أعمال الخير اقتداء به يعملون الخير، فهذا باب من أبواب الرفعة عند الله سبحانه وتعالى والأجور العظيمة. وبالمقابل من يكون قدوة للناس في الشر يسن فيهم سنة سيئة. ليس من شرط السنة السيئة أن يقول: يا ناس اعملوا بها، بل يخطها في الناس ويرونه يعملها فيقتدون به ويحاكونه فيها، لا يعرفونها إلا من طريقه، فيكون سن فيهم سنة سيئة. ليس من شرط السنة السيئة يسنها في الناس أن يقول: يا أيها الناس اعملوا بهذا الأمر، حتى لو لم يدعهم إلى ذلك، وإنما خط هذا الأمر في الناس وأوجده وعمل به فنظروا إليه واقتدوا به، ولم يعرف هذا الأمر فيهم إلا من خلاله، يكون سن في الناس سنة سيئة، فيحمل وزر نفسه وأوزار من اتبعه في سنته السيئة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولأحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة ضلال فاتبع عليها كان عليه مثل أوزارهم من غير أن ينقص من مثل أوزارهم شيء. ومن سن سنة هدى فاتبع عليها كان له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. نعم، من سن سنة ضلال أحدث في الناس ضلالة، بدعة، خط في الناس بدعة أو أنشأ بدعة، فيكون عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، فهم يأخذون الوزر وهو يأخذ أيضا وزرهم، يأخذ مثل وزرهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ومثل ما قلت قبل قليل، السنة يعني كونه يسن فيهم سنة، أي يوجد عملا فيقتدون به في هذا العمل، لا يعرفونه إلا من خلاله فيقتدون به في هذا العمل. وكذلك من سن في الناس سنة حسنة، سنة هدى سن فيهم سنة هدى، ليس المراد سن سنة هدى أي اخترع هدى من عنده، أحدثه سنه أي اخترعه وأحدثه من قبل نفسه، وإنما المراد به أن يكون الناس في وقته يجهلون سنة من السنن فيحييها في الناس ويجددها فيهم فيعملون بها من تجديده لهذه السنة فيهم وإحيائه لهذه السنة فيهم، فيكون له مثل أجور من اتبعه. وهذا فيه فضل الدعوة إلى الله وتعليم الناس الخير، وأن الناس كل ما علم أحدا خيرا فله مثل أجر العامل، لأن الدال على الخير كفاعله، كما جاء بذلكم الحديث: من سن في الإسلام سنة هدى، في الحديث الآخر: من سن سنة حسنة. ومن عجيب الفهوم الخاطئة أن بعض أهل البدع يستدلون بهذه اللفظة على إحداث البدع، ويقولون سن سنة حسنة أي بدعة حسنة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة. والبدع التي يستدلون بهذا الحديث أو بهذا الشطر من الحديث على صحتها، صواب الاستدلال أن يستدل عليها بشطر الحديث الأول: من سن في الإسلام سنة سيئة، لأن البدع كلها سيئة، كلها ضلالة. والمطلوب من العباد هو الاتباع والامتثال والاهتداء بهدي الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لا أن يحدثوا أشياء لا أصل لها في دين الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولأحمد بإسناد جيد عن حبيب بن عبيد الرحبي عن غضيف بن الحارث الثمالي رضي الله عنه قال: بعث إلي عبد الملك ابن مروان فقال: يا أبا أسماء، إنا قد جمعنا الناس على أمرين. قال: وما هما؟ قال: ترفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة، والقصص بعد الصبح والعصر. فقال: أما إنهما أمثل بدعتكم عندي، ولست مجيبك إلى شيء منهما. قال: لما؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة، فتمسكم بسنة خير من إحداث بدعة. نعم، ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة، فتمسكم بسنة خير من إحداث بدعة. القصص الذي هو الوعظ وتخول الناس فيه أو وعظهم بحسب حاجتهم وتعليمهم بحسب حاجتهم، هذا له أصل، له أصل. فيكون المراد بهذا إحياء شيء له أصل. ولهذا الحافظ بن حجر في الفتح أورد الحديث وقال: إذا كان هذا جواب هذا الصحابي في أمر له أصل في السنة، فما ظنك بما لا أصل له فيها؟ فكيف بما يشمل على ما يخالفها، أي من البدع التي أحدثها الناس؟ هذا الحديث رواه الإمام أحمد كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. قال الإمام أحمد: حدثنا شريح بن النعمان قال حدثنا بقية عن أبي بكر بن عبد الله، عن أبي بكر بن عبد الله وهو ابن أبي مريم، وبقية مدلس وقد عنعن، وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف، فالإسناد ضعيف فيه علتان، الإسناد ضعيف غير ثابت فيه علتان: عنعنة بقية وضعف أبو بكر وضعف أبي بكر بن أبي مريم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي حديث الحوض عن جماعة من الصحابة تقدم أكثرهم قال: ليردن علي الحوض رجال ممن صحبني ورآني، حتى إذا رفعوا إلي ورأيتهم اختلجوا دوني، فلأقولن ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وفي بعضها زيادة: فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. نعم، يعني هذا فيه خطورة التبديل والإحداث، لا تدري ما أحدث بعدك، لا تدري ما أحدث بعدك. والحديث سبق أن ساقه عن غير واحد من الصحابة فيما تقدم، الأحاديث التي في الحوض متواترة، وساق جملة كبيرة منها المصنف رحمه الله فيما تقدم. لكن الشاهد منه هنا خطورة الحدث في دين الله، وأنه موجب لرد المحدث عن الحوض، حوض النبي عليه الصلاة والسلام الذي يرده الناس يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهنا فيها وجه تطابق بين العمل والعقوبة، لأن الناس مطلوب منهم أن ينهلوا ويرتووا في هذه الحياة من السنة، فيكون الثواب، ثواب هذا الارتواء والنهل من السنة، أن يرتووا يوم القيامة من حوضه المورود. ففي الدنيا ارتووا من سنته، ويوم القيامة يرتوون من حوضه المورود. ولما يعرض الإنسان عن السنة ويستغل بالبدع ويصد عن السنة ويشتغل بالبدع، تكون عقوبته من جنس عمله، فيصد يوم القيامة عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام، كما أنه صد عن السنة وأعرض عنها واشتغل بالبدع، فيوم القيامة يصد عن حوض النبي ويختلج دونه. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، يقول سحقا سحقا، أو يقول بعدا بعدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هذه الآية الكريمة والحديث المفسر لها فيهما بيان طريقة من طرق أهل البدع في الاستدلال لبدعهم وضلالاتهم وما يستعملونه في ترويج البدع والضلالات، وهي أن طريقتهم في هذا الباب اتباع المتشابه، لأن القرآن الكريم كما أخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمة فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، والمراد بالمحكم أي البين المعنى الواضح الدلالة، والمراد بالمتشابه أي الذي في المعنى شيء من الخفاء. فطريقة الراسخون في العلم أنهم يؤمنون بالكل وأنه من عند الله، ويردون ما تشابه منه إلى المحكم فيزول الاشتباه. هذه طريقة الراسخين في العلم، يؤمنون بالكل المحكم والمتشابه، وهو أنه كله من عند الله، مقرين ومسلمين ومذعنين، والمتشابه منه يردونه إلى المحكم فيزول التشابه وينجلي الأمر ويتضح. بينما أهل الزير لما كان لهم في تعاملهم مع النصوص أهواء اتبعوا المتشابه وأعرضوا عن المحكم، واتباعهم للمتشابه لهدف وغرض في نفوسهم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فهذه طريقة أهل الزيغ، أهل الضلال والباطل، يتبعون المتشابه ويعرضون عن المحكم، ويأتي الواحد منهم للقرآن والعقيدة عنده متقررة قبل، العقيدة عنده متقررة قبل، ثم يبحث في المتشابه ما يلويه عن معناه ويحمله على غير مقصوده ومراده ليكون حجة له في بدعته وضلالته. فهذه طريقة أهل البدع أهل الزيغ، أمور محكمات بينات واضحات لا يلتفتون إليها ولا يلوون عليها، ويتبعون المتشابه، يتبعون المتشابه ابتغاء ترويج بدعهم وضلالاتهم التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن جرير بن عبد الله قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف، فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة، فحث الناس على الصدقة فأبطأوا عنه حتى رؤي ذلك في وجهه. قال: ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرة من ورق، ثم جاء آخر، ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. نعم. نعم. ورواه الترمذي بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة خير فاتبع عليها فله أجره ومثل أجور من اتبعه غير منقوص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة شر فاتبع عليها كان عليه وزرها ومثل أوزار من تبعه غير منقوص من أوزارهم شيئا. وله عن كثير نعم. هذا الحديث، حديث جرير رضي الله عنه، يفسر الحديث الذي تقدم والذي يفهمه أهل البدع على غير وجهه، أعني قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما تقدم: ومن سن سنة هدى، ومن سن سنة هدى. وفي هذا الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة، سن في الإسلام سنة حسنة. يحمله بعض أهل البدع على ما يسمونه بالبدع الحسنة، مع أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: البدع كلها ضلالة، لم يستثني. ولو كان في الأمر استثناء لاستثنى عليه الصلاة والسلام، لما ترك الأمر هكذا مطلقا، لو كان هناك استثناء لاستثنى. قال: كل بدعة ضلالة، ولم يستثني. لو كان هناك استثناء لاستثنى نصحا لأمته: إلا ما كان من البدع كيت وكيت، لم يستثني. قال: كل بدعة ضلالة. لو كان في الأمر استثنى لاستثنى، مثل قوله: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، في استثناء استثنى عليه الصلاة والسلام. وهنا ذكر الأمر على إطلاقه، ولو كان هناك استثناء لاستثنى عليه الصلاة والسلام. قال: كل بدعة ضلالة إلا ما كان من البدع كيت وكيت، لكنه لم يستثني. فهذا الحديث: من سن سنة هدى، أو من سن في الإسلام سنة حسنة، قصة الحديث تفسر الحديث. قصة الحديث التي قال فيها هذا الكلام عليه الصلاة والسلام تفسر الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على الصدقة ورغب فيها، فجاء رجل من الأنصار بصرة من ورق، أي من فضة، جاء بها ثقيلة يحملها، وضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وضع مالا كثيرا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالناس رأوه وضع هذا المال الكثير فتأثروا. الآن تصور لو أنه دعي إلى صدقة، وأصبح أحد الأشخاص مترددا، عنده قليل، يريد أن يخرج، ما يريد، يريد أن يخرج، نفسه تنازعه تتردد، ثم فجأة وإذا بشخص يأتي بمال ثقيل يحمله ويضعه. هذا المنظر عندما يراه الإنسان حينئذ، ما الذي يحدث في نفسه؟ لا شك أن هذا يؤثر فيه، وتجده بدل أن كان مترددا هل يخرج الريال أو الريالين التي في جيبه، ليس معه غيرهما، قد يخرجهما معا من المنظر الذي رآه. هذا معروف التأثير. فالصحابة تأثروا من هذا المنظر فتتابعوا متأثرين بهذا المنظر، تتابعوا في الصدقة. هل هذا الرجل بهذه الصرة التي وضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أحدث بدعة، أو عمل بشرع وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الساعة نفسها كان يدعوهم إلى الصدقة؟ فتتابعوا لما رأوا هذا الرجل، فقال حينئذ عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة، من سن في الإسلام سنة حسنة. فعمل بها، عمل بعدة، كتب له. جئت إلى منطقة والناس لا يعرفون السنن الرواتب، ما يعرفون مثلا، وبدأت تصلي، وهذا يسألك: ما هذه الصلاة؟ تقول له الحديث، ويأتيك آخر وثالث، وتنتشر هذه السنة حتى يكون أهل ذلك البلد كلهم يعملون بها، ما عرفوها إلا من كل البلد، يكتب لك أجرهم. وهذا يحدث كثيرا، طلاب العلم الأخيار الأفاضل يرحلون لطلب العلم، ثم يرجع إلى قريته أو بلده فيحيي سنن وأعمال صالحة كثيرة، يكتب له كل من عمل بهذا حتى بعد مماته، يتتابع الناس على العمل بما دعاهم إليه. هذا الذي ينطبق عليه الحديث. أما شخص يستحسن أعمالا ويحدثها في الناس ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة، هذا سن فيهم سنة سيئة، لأنه أحيا فيهم بدع، وبمقابل إحياء البدع تموت سنن، تموت سنن. ويفوت على الناس خير عظيم. الحاصل أن هذا الحديث قصته تفسره، لا بد أن ننتبه لهذا، قصة الحديث تفسر الحديث. من سن في الإسلام سنة حسنة، من استدل به على ما يسمى بالبدع الحسن يقال انظر قصة الحديث، قصة الحديث تفسر الحديث وتبين المراد به. نعم. قال رحمه الله تعالى: وله عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن الحارث: اعلم. قال: أعلم يا رسول الله. قال: إنه من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي كان له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا. قال: هذا حديث حسن. والأحاديث في هذا كثيرة وفي هذا كفاية. نعم، هذا بمعنى الذي قبله، هذا بمعنى الذي قبله. وقوله من ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله، هذا وصف لكل البدع، هذا وصف كاشف، وصف لكل البدع. مثل قول الله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. كل دعاء لغير الله لا برهان لمن دعا غير الله به، ليس له برهان به، فهذا وصف لازم. فكل بدعة هذا شأنها، لا يرضاها الله، لأن الله عز وجل لا يرضى من الدين إلا ما شرع، ورضيت لكم الإسلام دينا، لا يرضى من الدين إلا ما شرع. أما الذي يحدثه الناس ويتكلفونه وينشئونه ويخترعونه، هذا لا يرضاه الله ولا يقبله، لأن من شرط قبول العمل موافقة ما شرع، موافقة ما شرع، موافقة الشرع. فإذا كان مخالفا للشرع رد على عامله ولم يقبل منه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.